أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وقال يا نمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة لا يحسبنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا من قولها وقال فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوجعني وتفقد الطير فقال ما لي لا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه فمكت غير بعيد فمكت غير بعيد فمكت غير فمكت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا What's going on? Thank you. ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. وذكر الله.